بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس. وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد خير يقال تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن. ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، المعنى بكم، دعواهم دعاؤهم، أحيط بهم دنوا من الهلكة، أحاطت به خطيئته، فاتبعهم وأتبعهم واحد، عدوى من العدوان. وقال مجاهد يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعنه، لقضي إليهم أجلهم، لأهلك من دعي عليه ولا أماته، للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى، وزيادة مغفرة، الكبرياء الملك. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض، وهو النشز المكان المرتفع. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. سورة هود. وقال أبو ميسرة الأواه الرحيم بالحبشة. وقال ابن عباس بادئ الرأي ما ظهر لنا. وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة. وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به. وقال ابن عباس أقلعي أمسكي. عصيب شديد، لا جرم بلى. وفار التنور نبع الماء. وقال عكرمة وجه الأرض. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال غيره وحاق نزل، يحيق ينزل، يؤوس فعول من يئست. وقال مجاهد تبتئس تحزن. يثنون صدورهم شك وامتراء في الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم يثنون صدورهم، قال سألته عنها فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم، قلت يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم، قال كان الرجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي، فنزلت ألا إنهم يثنون صدورهم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم. وقال غيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم، سيء بهم ساء ظنه بقومه، وضاق بهم بأضيافه بقطع من الليل بسواد. وقال مجاهد: أنيب أرجع. وكان عرشه على الماء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. اعتراك افتعلت من عروته، أي أصبته، ومنه يعروه واعتراني. آخذ بناصيتها، أي في ملكه وسلطانه. عنيد وعنود وعاند واحد، هو تأكيد التجبر. استعمركم جعلكم عمارا، أعمرته الدار فهي عمرا، جعلتها له. نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد. حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين، واللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل: ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا. وإلى مدين أخاهم شعيبا، إلى أهل مدين، لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية والعير. وراءكم ظهريا، يقول لم تلتفتوا إلي. ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا. والظهري هاهنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به. أراذلنا سقاطنا. إجرامي هو مصدر من أجرمت، وبعضهم يقول جرمت. الفلك والفلك واحد، وهي السفينة والسفن. مجراها مدفعها، وهو مصدر أجريت، وأرسيت حبست، ويقرأ مرساها من رست هي، ومجراها من جرت هي، ومجريها ومرسيها من فعل بها. الراسيات ثابتات. ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. واحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحاب. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهشام قالا حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: بين ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام: يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال الشيبان عن قتادة: حدثنا صفوان. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الرفد المرفود العون المعين، رفدته أعنته. تركنوا تميلوا، فلولا كان فهلا كان. أترفوا أهلكوا. وقال ابن عباس: زفير وشهيق، شديد وصوت ضعيف. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا أبو معاوية حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وزلفا ساعات بعد ساعات. ومنه سميت المزدلفة. الزلف منزلة بعد منزلة. وأما زلفا فمصدر من القربى. ازدلفوا اجتمعوا. أزلفنا جمعنا. حدثنا مسدد حدثنا يزيد هو ابن زريع حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل ألي هذه؟ قال لمن عمل بها من أمتي. سورة يوسف. وقال فضيل عن حسين عن مجاهد متكأ الأترج. قال فضيل الأترج بالحبشية متكن. وقال ابن عيينة عن رجل عن مجاهد متكن كل شيء قطع بالسكين. وقال قتادة لذو علم عامل بما علم. وقال ابن جبير صواع مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. وقال ابن عباس تفندون تجهلون. وقال غيره غيابه كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابه. والجب الركية التي لم تطوى بمؤمن لنا بمصدق. أشده قبل أن يأخذ في النقصان. يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم. وقال بعضهم واحدها شد. والمتكأ ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأترج. وليس في كلام العرب الأترج. فلما احتج عليهم بأنه المتكأ من نمارق فروا إلى شر منه فقالوا إنما هو المتك ساكنة التاء وإنما المتك طرف البظر. ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتكاء. فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكاء. شغفها يقال إلى شغافها وهو غلاف قلبها. وأما شعفها فمن المشعوف. أصب أميل أضغاث أحلام ما لا تأويل له. والضغث ملء اليد من حشيش وما أشبهه. ومنه وخذ بيدك ضغثا. لا من قوله أضغاث أحلام. واحدها ضغث. نمير من الميرة. ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير. آوى إليه ضم إليه. السقاية مكيال. تفتأ لا تزال. حرضا محرضا يذيبك الهم. تحسسوا تخبروا. مزجاة قليلة. غاشية من عذاب الله عامة مجللة. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.